ونبيام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن قرتي لو جكود بين دان ميدن تفسير القرآن العظيم إن دانيان أرد هين هنكي ثلاثة وكيوا هين دان ورد هين ديكو الأربة سبوي جيتتي ياوا وجنرة مدن يتفن يجوي فرقون من صلى الله عليه وآله وسلم إن هوري نوغاس جيتتي دموروني فيفري وجنرة ديدي إن وقاس نجوب أن النبي عيسى عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام إن ياجم الله سبحانه وتعالى أن يرمى تيافوت إن دانجل ماي من ماي بجود ماي بالإسلام وتم فطر مؤن سفرنا من دن دانجل نيو من سفر جاو دومي الوار من يتو بنيمة جاتنا من دنيب من كالتنا من كليب من ورتنا من وري من فيندا من أرديب من الله إتن من دي فتناجي كبوجي إيه هكون لنيون الله صلى الله عليه وسلم hande ko aye chapande nay e jeegom ha aye chapande ju e jeegom e suratul kahf ko hen godde simore dari simore kawisaji dimira subhanahu wa ta'ala bi al mal wal banuna ay jawdi e bibbe zinatul hayati dunya ko zinatul hayati dunya ko chudari ngurdam aduna mato jawdi no yodi tan ene weli besgo no yodi ene weli e kon non tay rewna wad mojina kono fode wal baqiyatu salihatu kaddatu di moddi khairun inda rabbika buri moddude to jome sawaban baraji wa khairun buri moddukiti amalan jort fiti sar damino ko tawitato damino qalbi salim dum jumira subhanahu wa ta'ala illa man ata Allah bi qalbin salim ana de yawm al qiyamati jawdi nafata yawma nawi yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim قلب سلم كوي باقي يتصال هو كويتا باقي يتصال هكي ودين باقي يتصال كويتا سبحان الله الحمد لله الله أكبر كو ودا تيتا قل جولو كو كون باقي يتصال حات كو بوري سيلو دي كو دندان قل جميع رواجي الله ودا دومينو الله ويري لا بني لا بمم دال دكاد الله فو كوي باقي يتجا رواجي جميع رواجي فلو لا كان ما نوين ومانا أولو بقية ينهونا عن الفساد في الأرض أولو بقية ولو بقي وني جبان وجر انت ود باقي يا باقي رسول الله كده موت سامك دين غن كد تو جودي دي يا داتا هين بيسو يا داتا هين كلو جادا هين نفتا من رسوم دي جودوم ناس ابي داما جودوم ابي داما بيسو كو تينا تابي ني نوكوجي تاتي نيدو تينا تام وندي دو وني ريد نيني ماكو دو ام وني فيتان دو تينا سا ايوا ندو وو ودا بوت اندي ليدي so yi won bo funda bo jibidina o tinata do afli nyam mako wala der lepp leedi o tinata kati go wonton ha so jondira may bu jidira o tinata wadde andi de gede pop buri himude en ko fitan lu yehi ter de nati gollaade gite de njiyata noppi di nanata dem gal gal halata jungo go dillata koyngal dillata ala fu ko dillata e bandu jum arti weekend tam sona ko dillida e wadde nafal na ko dillujina so nati dilu nati nam joom ko fi tan la do ni hay su dilli gana fata hay sa dinil bla million ayo wadde heddoto ko gade mo no wadi no hay sa gomba mbiyes non leedi kana nyaama tiwi je kon leedi wawa nyaamde moddi wala golle golle de badda de sabo ko Allah reeni dum non ko Allah reeni ko ala ba lopide jum mako ala ba bonnudi wana rende tan ni o yintinan ma do non ela sala sala vini gidel gote libe non golla ciagal makko en windane wiina so mayi gede mo fo taji pointage mo taji so wona gote gede tata biddo mo jono do no ay gandal gal saktuno am yimbe naftoro dum e kadi e wala sadak dogo bo daccuno de gede fof dum woni baagi yatu salih ndaka baagi yatu salih non ela sala sala vini sallallahu alaihi wa sallam vini wande dine wadi ko darajuji ha hewi burtoode hen ko la ilaha illallah buri famnude hen ko ittude kon lor yimbe lawo dum do fokoy baqi yatu salihat wadi dum Allah wi neddo yo waje wajere besngu fu jalla jalla yimbu modje wajere jewdi fu jalla ndi rewne lawon sabo ka nam cero ngurnda ma hoto badda ewa ka nam se chagata gal ma hoto badda ka nam cero jewdi ma hoto danja e hoto badda dum su jum hasbam wadde de do gede yo neddo waje dum naftara dum inshallah wa yawma nusayirul jibal jumirada subhanahu wa ta'ala bi halan be nyalama min ittikaaje wa taral arda njiya leedi barizatan indi tullini wonti bodde wotere tan bodde tan no markere ni عند أن ربما يتدرل ترى الأرض بارزة جيالي تلني وحشرناهم من موب فلم نغادر من أتيان منهم إما أحد الهيبر ليدي دي يمبي أمي تنتيني ليدي على طول دي على ورد على هاير على لك كسي بول كسي ريبول فلانت كسي بول هاني بأمي تنتيني على فوق يدتون على رسول الله على تموقع وعرضوا على ربك ونيندي بنغار نتي اجومي نسير الجبال فرتي كاجي ما ايوي نسير ناندا تامانا اتودم يسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فاذا رفع قاعا صفصف على اطرافها ايوجا ولا امتا كلا اذا دكت الارض دكا دكا فهو ينغن فرتي كو لوني ما انا وندك في جمهور الله سبحانه وتعالى هل انت منكو وند ديغد ملكوي ايوا سو دوم كيوي دوم وني وورد على ربي ما انا على ربك صفا لقد جئتمونا وي اون غاري امين دي كما خلقناكم من تغير نومني اول مره هناك نو وي اي غود كما بدانا اول خلق نعيد انا من بودر نوني دغوت نران جيبنا لن فرشم شو ارتي هاي هوند ارتي وانا فاد وانا تشومچول هاي هوند سليم فرتين يلتر نير ريد نير مم نيكو نون امي سيرتي نون لا سن حديث غرو البخاري ومسلم منكو وي اول مره زعمتم اونن كاي داتوني on ngaaji nooma wonde on cikkino Allah naji Allah ko mo'ida on cikkino wonde fotore Allah fotore ummi sal wodan dum wadi Allah nabi la al jinja mana daran ko kar Allah ray fi woni on sikiti ben hay hol nemi ummitir ummitinirte e hada be njuma hol la ngarti dum fonno namta hol la ngarti addunde de buri sadde artirde woni Allah naji Allah ko mo'ida wa wudi al kitab dum su ari o yimma defte balline defte de Allah nelno jippinode defte bindude mojji mana golle tagore kay fasara al mujrimin den jiya wat bonibe mushfiqina ebe kuli mimma fi ko be gone dum ko wayaquluna ebe be ya waylatana fera men de boni ma li hada al kitab hol ko wadi de defte kam la yughadiru de datta saghiratan wala ko famdi wala kabiratan wala ko mum enon jumi rasul sallallahu alaihi wasallam man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara so hew so fam dumay fata ko min anawi habati min khardajin fata kun fil ardi fis samai wa fil ardi yati bi allah no luqman alayhi salatu wassalam yino bibni kala ko bawda gollude odo aduna so hew so fam dum so mujju so bon fo kam mayi dum woni la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha non jumla di wa husul ma fi sudur hay ko wonno e berde ko ma yaltine leedi seedo gita seedo hatta idha ma ja'uha شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون نان ده تيادو منن كدي كو هارميكو جيت ده تيادو منن دي كو هارميكو بان دي تيادو منن نيامي منن ميمي تاكو وندي هارمودي ميم ده كو اينو كان انتيا نان ده هان دوم كو كيفيرو سو نياواما سو وادي كونتيستي ان وادي نياوار فوديتي الله يكون كو فتي واليوم نختم على افواههم الله يمن اده نكو وتكلمنا أيديهم أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون جودة كالا كو جيتونا أوجياني جونغو هالا مين جيت كو قال وي مي واداني كو قال وي أنا يحنطو جوم على نواي واد وني وجدوا ما عملوا ود ما بيتاو دن أما إلا حصافو إن تونغا ووجدوا ما بيتاو ما عملوا دن دانغال كو بنقولون حاضرا نني الله ويني علمت نفس ما حضرت علمت نفس ما قدمت وأخرت ولا يظلم ربك احد الله يتوانى فحيكو الا مو استنتتون مجيم الا مو بيدنتتون بونديم كوكو جونغول نو ييت سبو الله وين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون والله اون غوندي رينوبه تدوبه ويندو بن بن هوندي فوف هوني وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد واذا قلنا للملائكه يا جامتو كدي سحاند من بين ملائكه اسجدوا لادم تجني ادم اون حال دي دون داهين ادم عندنا مهود ملائكه غاندا تشغل الله هذا ملائكه ملائكه العلى تشغل دوم المهم تن ملائكه بيا ما يوجن ادم فسجدوا ملائكه بوب تشج اجمعون قال يا اي جود الا ابليس سوانا متي اودو كاي ملائكه ونو كو تمدي هرم ابا الله حال كان من الجن او وا رجسي ابليس والجانه خلقناه من قبل من نار السموم كده وهذه فارم كوني خلقتني من نار نونو بي ابليس جداني ملائكه الملائكه جدا تقع اراني القران عليك حديث صحيح مسلم الله صلى الله عليه واله وسلم وي ملائكه كان تقع كو ليميا اها يمبي تقع كو بكري ملائكه تقع كو ليميا جن جي تقع كو جاينغ وني لا ابليس كان من الجن كو جن جي ونو ففسد وصلي أن أمر ربه يمر رجومك يرجع كاج يرجع فسوق جون نون أودا إبليس بارني شيء في دبامون إن موني كني ده يسوع الله أي بيدا الله يدا باما أفتتخذونه هو متى أننغن بوذريته هو باسم جمكو أولياء أكو وندي بولا كو يد بولا سهلاب من دوني لا شنكا متى لا شتم نغن أنج مون أنج بامون وهم لكم عدو تكو أنج مون سافا من ببيت بئس للظالمين بدلا تونيو بدي نغستي ماكو بوني استغفر سان ولي اذ بالله نغستي ماكو فوق وانت ما اشهرتم تبيدو ميتا ميسين ناني بني خلق السماوات والارض على ما بوشي نمي علي دي اسمان تاغاتين دي وانا ني بيتاغان تنالا هاي سينو دي هاي دي بيتاغان ما نوم تاغا هابري اتاهن ما تشير بو بيتاغرا ولا خلق انفسهم هاي دي den tabbe metan tawa to bel ndiyam ca galba men adam to bel ndiyam to bel ndiyam kettel tew ha wati wadde bandu tan rewe so fir ko labi didi de woni mani en tumna woni en yumna don rewi de jibinte en ko don rewi ona wiyana mawni kino alla rewno ma do garra kada junniti la ilaha illa allah dabu rewe nyaare fu ndewda thumma sabila yassara alla newnon ma de gel so alla yeltina na ma to na yelta so Allah warana ma mayata de gere fonde subu ala ko wayu subanati hen hore wonande on nafsa indi leji de de wer hen pup de wonande o yalta indi leji de no aflo nyaam makko woni ma ashatum khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wama kuntum muttakhidhal mudillina aluda Allah wi minange toño be min wallin takhru ben kafer inna sallallahu alaihi wasallam irji' fa inni la astaeenu bi mushrik ya hot min jiddu dalen wallin takhru والجمهور رأوا يعيرنا مثل قل الله وكون مع الصوات يقين إن الجور بينك ينقون جن مجيب إن الله صلى الله عليه وسلم لا تصاب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي سوابي ورسيه من جرس وانا جول وقول جد الله ورنيا من كدي سوانا جول بعد ويوم يقول يوم نقول فقوت نعلم من بي نعلم كم قال الله أو أوي نادو شركائي ند rendi di bambe be dendumi laamube be dendumi tagal tagal tagal sagorebe alladina zaamtum be gaajin wite zaam ko halde ko wodan ay be biidon be ko allahji mon be yigabe ga fada'uhum bi nadal falam yastajibu lahum ben jamsa sabu yawmal qiyamati yakunu alayhim didda non allawini aha wa yahshuru an-nas kanu lahum a'da'a ben be min kan dani wajalna bainahum mawbiqa min bar hakul mabdu halkare bon sabu jeyinga don jengrindi ne jeng ka boto jalna bainahum mawbiqa wa ra'al mujrimuna an-nar hafaru bainan hebe ngasno be jiya jeng fa dhannu be jenane zanno ko yenane annahum no kambe mu waagi wo hakobe jogorbe yande jeng te wala mi yajidu anha masrifa ala fuudo be danyata ko ina firli tabe wala na hadabe na jeng jeng tawto on tamul ko be joka mbawa de masi arrière ko yastam pay jenke nana bi woni no jomirado wi kula mawli fi fa fojun sa nana ni sami ula hakay shahiqan wa hitafur ina jekito ina hija gam kam mana no yiddini mana no wi ma no jomira subhanahu shah mana mana shahiq e zafir ina jekito ina fahfa hali mawdi ina yidi bela ma woppi yana yana ta gorande ni malaika jin nangi chapande jidi ujunere ginol ginol fo nangi hen ko chapande jidi ujunere malaika la ilaha illallah do fayda je do ayi en gandi ina jahen maccud allah no foti hebbinte baqi yatu salih gede e o tawoyta kala gollal mojjal ko foti ko hala mum wala ko gollal mum wala ko fimde mum fofna heddo non do hala akhar e gedal gongal jiyad allah no foti siftor gede kulbini de darga e gollande o do nyaloma mbele en boddada e kul hulidi o danya ene maaj aljanna o ibilu yallah e gedal gongal jomiraado subhanahu wa ta'ala cedini ba min adam e dendangal ko iwe makko fof sabu yurde malaikaji yo cuujan adam sabu ne adam sujjante ne fone gone kesse adam ah kon non ko wana sujud ibada non ko sujud tahiyya wa takrim teddinde e salminde en gandi de do ayaje ina ni jamiri kadi shaytana yen deklar dum ger ko deklar men ger na fatrida do wa jumra li wala gat ko gonga sarrafna min pirli pirli ti won pirli ni min pirli pirli ni fi hada alquran inda daftar lin nas min pirli pirli ni hen yimbe min kulli masal kala yirun bo neddo na famira yamirore ngam gollude e kade ngam rentade kono fode wo kanal insan aksara fi in jadala allah ur neddo wawde yeddude kujilal insan ma akbar rahman allah wi wa ma mana'a an-nas an yu'minu ala ko hadi yimbe gongdinde beedo hefro gongdinde isja'humul huda nde pewal are mabbe sabu alquran annabi ko huda quran ko ko huda aha kamili defof wa yastaghfiru rabbahum bi imsinu wa tuba min to allah ko ala fuk hadi gonde de gede illa anta tim sunnatul awwalin ma taw be padi tan ko nde hono ko hebno adibe ko are mabbe aw ya'timul azabu qubula walla ni lefta are mabbe ngasa ngas mbi ko imma ka wisaji ara ko annabi nu rokonoko wala ko annabi alayhi salatu wassalam wala ko annabi hudu rokonoko wala ko annabi sallallahu alayhi rokonoko wala ko annabi musa rokonoko wala ko annabi sallallahu alayhi hadu hadu ne la sallallahu alayhi wasallam yorka ko wahyu te kanko ko rata be hewde rewbe inshallah non wadde yimbe jippin barke ko allah jippini ko allah meeda jippini barke hono alquran o meeda nelde ne laado baddo barke hono muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam وَمَن لَّا يَنْتَهِي يَوْمَ سُنَّةِ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُ الْعَذَابُ قُبُلًا جَمَعَ الَّذِينَ رَوَمَانُ رُسُلُ الْمُرْسَلِينَ نَلَابِ بِنُبِ بِ مِنْ مَدَ عَلَابُ مِنْ مَدِ نِلِرْدِ إِلَّا مُبَشِّرِينَ سُونَا وِلْتِنُوبِ مُدِّنُوا وَمُنذِرِينَ إِجِيرْتِنُوبِ بُنُوبِ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ كُنَ هَفَرْبِ نُون نَنَا نْجِدِ إِنَّ نْجِدِرَ غُونْغَا أُفِنَانَ نِبِ جُغِينِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ مَبَلَ بِمُمْتِرَ دُمْ غُونْغَا واتخذوا بننغيري اياتي اي جم وما انذروا اكوبن جيرتني راكو حزوا معنا بننغيري دوم تن كو جالكير غون كو سابوتاج تن لكن غندي سابوتاج مناكو جول جولن فوتي رينادي ويده انا شابوتو اياج الله سبحانه وتعالى انا جابادوم انا وفدوم على كل من عند الله كو فامدا هناك افاماني بوب اندو ايوي كوتو الله سبحانه وتعالى hunde tan faydaaji deedo en gandi qur'aana no way mawnude no way huftudinde sabana wadi kala lawol pewnu pewnowol e gande na fooje e malal kadi aduna yewal la karen kewal kala lawol gol ina reena neddo e bonande ina jaay neemaaji allah yurmeende mudum kanko e o wadani bonnobe be waabe hujjinanaade mu en ina jaa ko buri mawnude maana gade burde mawnude hen mana burbe sandulinde hen hol wadi nili annabaabe o jippini defte adde en gandi deedo gade ina mojji e joomiraado wi ala ko heddi hen kala ko ina nafono ne laa do men sallallahu alaihi wa alihi wasallam no wi noni ma taraku shay'an yughadibukum illa allah la amartukum bi wa ma taraku shay'an yughadibukum ka ila allah wa yubaidukum anil nar illa amartukum bi wa ma taraku shay'an yubaidukum anil allah wa yughadibukum ila annar illa wa hadartukum min mi daccani kona ballina mon aljanna woddina mon jenge sona mi tindini mon dum mi daccani kona ballina mon jenge woddina mon aljanna sona mi rintini mon dum dum noko do katten subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.